من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم هو طريق الجنة لمن أراد العمل بهذا العلم، فيطلب العلم ناويا أن يعمل به وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن ذويه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والذي يعبد الله سبحانه وتعالى على غير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. وقد ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقد أخرجه الخطيب في مقدمة كتابه الجامع، أنه الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: العالم العامل على غير علم كالسالك على غير طريق. العالم على غير علم كالسالك على غير طريق، والعالم بغير علم يفسد أكثر مما يصلح. والعامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، لأنه ربما يفعل البدعة في الدين يظنها أنها تقرب من رب العالمين، وهي لا تزيده من الله إلا بعدا. قال: والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة بغير علم فخرجوا على أمة محمد بالسيف وكفروهم، ولو طلبوا العلم لما دلهم على ذلك. هذا فيه بيان خطر التعبد بغير علم، التعبد بغير علم. فباب من العلم تطلبه ومسألة من العلم تتعلمها خير من الدنيا وما عليها. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة: فعالم رباني هو العالم العامل الذي يدعو إلى هذا العلم، علم النبوة. فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. هذه لا ينبغي أن نخرج منها جميعا. عالم رباني هذا أعلى المقامات، ومتعلم على سبيل النجاة يطلب النجاة من الشبهات ومن الشهوات ومن الفتن بالعلم. قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع الريح حيث مالت، لأنهم يتحركون في هذه الحياة على غير بصير، كلما أشار إليهم داع وقال لهم الدين منها هنا مشى وراءه بغير بصير. لذلك قال همج، بكلمة شديدة، قال همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. فكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. والعبد المؤمن لا يحب أبدا أن يمر به يوم أو ليلة إلا ويتعلم مسألة من العلم تقربه من الله رب العالمين، ويكتب في هذا اليوم أنه طالب علم في كل يوم، ولو مسألة واحدة تستفيدها من مجلس علم أو سماع مجلس علم أو قراءة تتعلم فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربك من ربك وترفع فيها الجهل عن نفسك. هذا هو المعلم الأول. أما المعلم الثاني بين يدي الكلام على أحاديث الأحكام، فهو أنه ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الدين الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الشريعة الغراء مبناها على التيسير، مبناها على التيسير. فهذه الشريعة يسر في نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، هي سمحة في العبادات في نفسها. فنفس الدين الذي جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وسلم يسر. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر. وقال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والله جل وعلا برحمته وحكمته وضع عن هذه الأمة الآثار التي كانت على من قبلها، ووضع عن هذه الأمة الأغلال وهي الأثقال التي كانت على غيرها من الأمم، فكان عليهم آثار وأثقال وضعها الله عليهم بظلمهم. منها أنه قضى عليهم أن يتركوا الاشتغال في يوم السبت، أما هذه الأمة فتشتغل في جميع أيام الأسبوع، بدليل قول الله جل وعلا في يوم الجمعة الذي هو عيد: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومنها أن من قبلنا لم يكن في دينهم مثلا الدية، لم يكن في دينهم الدية ولكن القصاص. ومنها مثلا أنه كان من توبتهم أنهم يؤمرون بقتل أنفسهم، يؤمرون بقتل أنفسهم. قال الله جل وعلا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا: قد فعلت، فما في الحديث الصحيح. فاستجاب الله رب العالمين لهذه الأمة هذه الأدعية، وبنى هذه الشريعة على اليسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الدين يسر، إن الدين يسر. هكذا فعرف الدين بأنه يسر في نفسه، إن الدين يسر. سمي دين الإسلام يسرا مبالغة بالنسبة إلى ما قبله من الأديان، لأن الله رفع عن هذه الأمة ثم الآثار التي كانت على من قبلهم. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهم منه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين. المقصود بهذا الحديث أن الله جل وعلا بعثه بشريعة هي سهلة سمحة يسر على من يسرها الله رب العالمين عليه، كما وصف رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بأنه صلوات الله وسلامه عليه عزيز عليه ما عنتم، أي يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعز عليه الشيء الذي يعنت أمته والذي يشق عليه. فهذا من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عزيز عليه، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته والذي يشق عليها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. والعتيق هو ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنيفية السمحة. وقال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. والتكلف: تكلفت الأمر إذا ألزمت نفسك به على مشقة ولم يلزمك، إذا ألزمت نفسك بأمر على مشقة ولم يلزمك في شرع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عنه ربه تبارك وتعالى: قل ما سألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. والمراد بالتكلف الذي يريده ذكره عمر رضي الله عنه كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها، والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به، والإذعان لما صدر عن شرع الله بلا تعنت ولا تعمق. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي مسائله فيما لا يطلب منه. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفضل الأمرين أيسرهما، أفضل الأمرين أيسرهما، لأن الله جل وعلا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والذي يدل على أن هذه الشريعة السمحة مبناها على اليسر ما تقرأه وتسمعه كثيرا من الرخص التي جاءت بها هذه الشريعة. فشريعة الله مليئة بالرخص، كرخص الفطر للمعذور أو لمن أباح الله سبحانه وتعالى له الفطر في رمضان كالمسافر والمريض، وكرخص القصر للصلاة للمسافر، وكالجمع للحاجة، وكتناول المحرمات في الاضطرار، وكتناول المحرمات في الاضطرار إلا ما اضطررتم، إلا ما اضطررتم إليه. نعم. وكالنهي عن التعمق وعن التكلف في الدين، وعن كل ما يسبب الانقطاع عن دوام العمل. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن إيه؟ وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما، وكان إذا عمل عملا صلوات الله عليه أثبته. ولما جاء ثلاثة نفر إلى أبياته فسألوا عن عبادته فعلموها فكأنهم تقالوها، قالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنحتاج إلى عمل أكثر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. فهذا نهي للعبد عن كل ما يدفعه إلى الانقطاع عن العمل، لأن المنبت المستعجل المتكلف المتعمق الذي يشق على نفسه لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، اطلبوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل سبحانه وتعالى وجل وعلا. نعم، ولو كان الشارع يقصد المشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف، لو كان من مقصود الشارع المشقة لما كان ثم ترخيص ولا تكليف ولا تخفيف. فالرخص هذه كلها تدل على سماحة الإسلام ويسره ومراعاته لحالات المشقة في تشريعه للأحكام، وأنه دين السهولة واليسر. لكن ينبغي أن نعلم أن نفس الدين سهل يسير، ونفس الدين ليس فيه حرج، فليس معنى أن هذا الدين مبنيا على اليسر ليس معنى أن هذا الدين مبني على اليسر أن للإنسان أن يفعل ما يشاء. فبعض الناس يحتج على فعل المعصية بأن الدين يسر، هذا من اتباع خطوات الشيطان. الدين يسر في نفسه بتشريعات التي جاء بها، أما أن يركب الإنسان مدن الهوى والشهوة ثم إذا قلت له اتق الله يقول لك إن الدين يسر وأن الله غفور رحيم، هذا أو هؤلاء ممن قال الله فيكم ويريد فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا إيه؟ ميلا عظيما، يريدون الانحلال من أحكام الله رب العالمين بدعوى أن الدين يسر. لا، نقول لهم معنى هذه الكلمة أن الدين في نفسه وفي تشريعاته وفي أحكامه يسر كله. نعم. المعنى الثالث أن أهل العلم من علماء الإسلام صنفوا مصنفات شتى في الفقه والأحكام، ولأن التفقه في الدين من الأهمية بمكان، وهو من أشرف العلوم وأرفع العلوم بعد علم التوحيد، لأن بعلم الفقه تتحقق العبودية للعزيز الحميد سبحانه وتعالى، فيتفقه المرء في الصلاة فيصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بعبودية الصلاة على الوجه الأكمل، ويتفقه في الزكاة فيزكي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكي ويأمر بالزكاة فيأتي بعبودية الزكاة كما يحب الله ويرضى، ويتفقه في الحج ويأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مناسكه فيحج على مراد الله فيأتي بالحج بعبودية الحج على الوجه الأكمل، وكذلك في سائر العبادات وسائر المعاملات. فلا غنى للمسلم عن علم الفقه. لذلك فإن علماء الإسلام وفقهاء الإسلام تنوعت أساليبهم في تناول علم الفقه، فيصنفون فيه على طرائق، يصنفون على أساليب ستة كبرى، فيصنفون متونا مختصرة صغيرة ومطولة، ويصنفون شروحا مختصرة ومطولة. فتجد مثلا مصنف للفقه في مجلد لطيف أو غلاف صغير، وتجد مصنف آخر في 50 مجلد، في 50 مجلد. ويصنفون أيضا في آيات الأحكام، يعني يستخرجون آيات الأحكام من الكتاب العزيز ويتكلمون على تفسيرها وشرحها والأحكام التي فيها. وهذه مثلا كطريقة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التفسير له، وكآيات الأحكام أو مصنف في آيات الأحكام للإمام الصابوني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وكذلك يصنفون في أحاديث الأحكام، أي يأتون على أبواب الفقه مثلا فيقولون مثلا كتاب الطهارة، ثم يضعون تحته أحاديث، كتاب الصلاة ثم يضعون تحته أحاديث، كتاب الزكاة ثم يضعون تحته أحاديث. وكذلك كتب الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة، فيذكرون أقوال الفقهاء في نفس المسألة الواحدة، يقولون مذهب الأحناف في هذه المسألة كذا، ومذهب المالكية كذا، ومذهب الشافعية كذا، ومذهب الحنابلة كذا، ويقارنون بين أقوال الفقهاء. والحواشي والتعليقات، الكتاب أو الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله هي شرح أحاديث الأحكام، شرح أحاديث الأحكام. وكتب أحاديث الأحكام هي الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، كما ذكرت لكم يذكر اسم الكتاب ككتاب الطهارة، ثم يسوق تحت هذا الكتاب ما تيسر من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب الذي سنتكئ عليه إن شاء الله هو كتاب عمدة الأحكام، كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وهو للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 من الهجرة. هذا الكتاب من خيرة الكتب المختصرة في الأحكام. ماذا يصنع المصنف فيه؟ يأتي إلى الصحيحين البخاري ومسلم فينتقي مما فيهما من أحاديث في الأحكام. لذلك هو فيما اتفق عليه الشيخان موضوع، يعني يأتي إلى كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم، وهما أصح الكتب المصنفة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتقي منهما أحاديث ويضعها تحت أبواب الفقه المختلفة، باب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة. وهو أخذ على نفسه أن ينتقي ما اتفق عليه الشيخان، فيخرج من الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وفيه عدد قليل من الأحاديث التي انفرد بها أحد الشيخين عن الآخر. من الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام أيضا كتاب بلوغ المرام، وهو للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 52 و800، صاحب كتاب فتح البال المشهور، شرح صحيح إيه؟ شرح صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري. وكذلك المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحه العلامة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. فهذه أشهر ثلاثة كتب في المصنفة في الأحكام، كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله، وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وكتاب المنتقى للجد عبد السلام ابن تيمية رحمة الله على علمائنا أجمعين. والفقهاء يبدأون ويرتبون كتب الفقه على حسب أركان الإسلام. أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هذا ركن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أما الشهادتان فلها مصنفات برأسها في علم التوحيد والاعتقاد. أما بقية الأركان فالمعني بالكلام عليها الفقهاء. يبدأون بالركن الثاني وهو إيه؟ الصلاة. يتكلمون على الصلاة أولا، ولأن الشرط مقدم على المشروط، وشرط الصلاة إيه؟ الطهارة. شرط الصلاة الطهارة، فيبدأون كتاب الصلاة أو يقدمون للكلام على كتاب الصلاة بالكلام على أحكام الطهارة، بالكلام على أحكام الطهارة. والطهارة منزلتها في الدين عظيم، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والطهارة طهارة القلب وطهارة البدن. الطهارة طهارتان: طهارة القلب من الشرك والحسد والغل والغش وجميع أمراض القلب، وطهارة البدن. وطهارة البدن، لذلك قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين، هذه طهارة إيه؟ الباطن. ويحب المتطهرين، هذه طهارة الظاهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر، أي نصف الإيمان. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطهارة كثيرة جدا. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل، وهو هذا اللفظ لفظ ابن خزيمة رحمه الله، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة. فجعل هذا الخصال من الإيه؟ من الإسلام، من أركان الإسلام، وتغتسل من خصال الإسلام، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: صدقت. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا غرا. هذه الغرة نور وبياض في الوجه، كالغرة التي تكون في جبهة الإيه؟ الفرس. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. التحجيل يكون في القدم، نور في القدم، من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ويأتي الكلام على هذه الزيادة إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. وددت، الذي يقول من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ يعني أنت لم تره، فكيف تعرفه؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، النور في الجبهة وفي القلب البياض من أثر الوضوء، أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، الأدهم الأسود، والأبهم أيضا قيل الأسود، وقيل الذي لا يخالط لونه لون آخر، فسود إيه؟ خالص. أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري، أي في وسط خيل دهم بهم، أي كلاحة السواد، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وروى الإمام مسلم أيضا والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واسمع لهذا الحديث، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني عند الوضوء، أن نستحضر هذه المعاني، هذا يخرج لنا عبودية عظيمة، أن نستشعر ونحن نتوضأ أن صغائرنا وسيئاتنا تتساقط مع قطر الماء، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما عنه وهو عند الإمام مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك، توضأ ثم إيه؟ ثم ضحك، فقال لأصحابه، ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا، ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك. فقال، ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا، ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال، إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال، كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث إلى أن قال، فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه، فالوضوء حدثني عنه، فقال صلوات الله وسلامه عليه، ما منكم رجل يقرب وضوءه، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو فعلك للوضوء، الفعل بضم الواو الفعل الوضوء، توضأت وضوءا، وبفتح الواو الماء المتوضأ به، توضأت من وضوء، من إيه؟ من وضوء أي الماء. ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتفع إلا خرت خطاياه خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع أنامله مع الماء فإذا قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. أرأيتم فضلا كهذا؟ 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباب الوضوء على المكاره أو في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره. على المكاره أن تقوم في البرد القارص لصلاة الفجر فتتوضأ فتقوم من الدفء الهنيء وتترك الفراش لله رب العالمين وتفتح صنبور الماء وبدنك يقشعر من برودة الماء، تفعل كل ذلك لله رب العالمين. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. نعم، كما قال بعض أهل العلم: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. أن يحيى المرء على هذه الصلاة مديما عليها وعلى محافظا على وضوئه 5 مرات في كل يوم وليلة على الأقل، ويحافظ على شروطها وواجباتها وسننها ويقيمها كما أراد الله، هذه حياة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما الموت في سبيل الله فيمكن الإنسان أن يقدم مرة واحدة ويمن الله عليه بالشجاعة والثبات فيقتل. أما أن يحيا هذه الحياة الطويلة وهذه السنين الطويلة مداوما على الصلاة مشمرا لعبودية الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يلقاه إلا الذين صبروا، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال صلوات الله وسلامه عليه: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. أخرجها النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وأختم بهذا الحديث، حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا أسباب الاستقامة كلها، ولكن سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لماذا؟ لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ليس معناه أنه هو يحبس وضوء، فإذا ما دافعه أحد الأخبتين البول أو الغائط أخذ في المدافعة، لا، معناها أنه كلما أحدث جدد الإيه؟ الوضوء، لأنه كثير الصلاة، لأنه كثير الصلاة. متى تيسرت له الصلاة أن يركع لله ركعتين في أي مكان، في عمله، في بيته، في مسجده، فإنه يصلي، فتجده محافظا دائما على الإيه؟ على الوضوء، لأنه يريد كلما نزل بمكان يصلي لله رب العالمين فيه، لأن ذكر الله رب العالمين يشغله، ذكر حبيبه الأعظم سبحانه وتعالى يشغله. فإذا ما سنحت له أدنى فرصة أن يركع لله رب العالمين ويسجد فإنه يفعل ذلك. وأنا أقول دائما من أعظم علامات المحبة وقت فراغك. إذا تفرغت فإلى أين تذهب وماذا تصنع؟ بعضهم يذهب إلى المقهى، بعضهم يذهب إلى كرة القدم، بعضهم يذهب إلى السبت يسمعه، بعضهم يذهب إلى المصيف وإلى الرحلات. أقول نقتل الوقت، فانظر إلى نفسك، إذا كان عندك وقت فراغ ماذا تصنع فيه؟ فهذا من أعظم علامات الإيمان. فالمؤمن إذا ما سنحت له الفرصة وتفرغ، فإذا فرغت إيه؟ فانصب. فإذا فرغت فانصب، يعني يقوم لله سبحانه وتعالى، يقرأ كتاب الله، يصلي لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراهبين القانتين الخاشعين له سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.